بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ملهمين مسددين موفقين مباركين. اللهم اهدنا واهد بنا واهد على أيدينا إنسا وجنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل حياتنا كدا كدا. إلهنا لا إله إلا أنت، أنت الله في السماء إله وفي الأرض إله. أنت الله، ما أجلك وما أعظمك جمعتنا على كتابك وعلى سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا ينفع هذا المجلس إلا وقد غفرت لنا، إلا وقد رزقتنا، إلا وقد هديتنا، إلا وقد نصرتنا على من عادانا وعلى من ظلمنا. الحمد لله الذي بحمده تتم الصالحات. هو الله يعلم ما نسر وما نعلن، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله حمدا حمدا، والشكر لله شكرا شكرا. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يهدينا إنسا وجنا، وأن يجمعنا على خير وحب وبر وهدى. اللهم قرب منا الخير والأخيار، واصرف عنا الشر والأشرار، برحمتك يا عزيز يا غفار. الحمد لله نسمعها لمن سكن أبداننا، الحمد لله نسمعها لمن سكن جوارحنا، الحمد لله نسمعها لمن أمرض أجسادنا، الحمد لله نسمعها لمن آذى عقولنا وأفهامنا، الحمد لله نسمعها لمن أضعف بصرنا ونظرنا، الحمد لله نسمعها لمن أثقل لساننا وكلامنا، الحمد لله نسمعها لمن ضيق صدورنا وآلى قلوبنا، الحمد لله نسمعها لمن سكن البطون والأرحام، الحمد لله نسمعها لمن سكن الأيدي والأقدام. الحمد لله رب العالمين. نبدأ بحمد الله جل وعلا حمد الحامدين، حمد الأنبياء والمرسلين، حمد الأولياء والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله نجعله هداية للتائبين، نجعله ثباتا للمؤمنين الموحدين، نجعله نصرة للمكلومين والمظلومين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله نسمعها لكل جني سكن بدنا، لكل شيطان سكن رحما. الحمد لله نسمعها للعفاريت والمرضة والأبالسة. الحمد لله، الحمد لله، جمعنا الله جل وعلا في هذا المجلس الطيب. نحمد الله جل وعلا على ذكره وعلى شكره. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. نسمعها للكافرين، نسمعها للظالمين، نسمعها للمعتدين، نسمعها للآثمين، نسمعها لكل من جاء من الجن والشياطين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله تشرح صدورهم تهدي قلوبهم الحمد لله بها تطيب نفوسهم الحمد لله حمده من في السماوات وحمده من في الأراضين الحمد لله رب العالمين نحمد الله جل وعلا نحمد الله جل وعلا الحليم الذي رآنا على ذنوب عظيمة وما عجل العقوبة الحمد لله الذي رآكم على ظلم عظيم بسحر عظيم وما عجل العقوبة هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله فكم من ضال هداه فكم من ضال هداه فكم من كافر هداه فكم من كافر هداه الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي فك قيود المقيدين والمربوطين الحمد لله الذي أطلق القيود وفك القيود الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين نحمده سبحانه جل في علاه الذي كان لطيفا خبيرا كان سبحانه لطيفا خبيرا لطفه عظيم وحلمه عظيم وجوده عظيم وصبره عظيم وعفوه عظيم الحمد لله رب العالمين نسمعها لكل جني كان صغيرا أو كبيرا نسمعها لكل شيطان كان صغيرا أو كبيرا نسمعها لكل عفريت كان صغيرا أو كبيرا نسمعها لكل واحد من الأبارسة كان صغيرا أو كبيرا الحمد لله كما حمد نفسه الحمد لله كما حمد نفسه الحمد لله كما حمد نفسه فقولوها بقلوب طيبة راضية الحمد لله رب العالمين قولوا لله تعالى فلطالما عذبتم هذا البدن أو أنتم هذا البدن فلطالما اختفيتم أخاطب الأقوياء أخاطب المرض أخاطب الشياطين أخاطب الأبارسة أخاطب الكفرة أخاطب السحرة فلطالما اعتديتم والله يطالع ويمر وهو الله وهو الله وهو الله وهو الله سميع بصير كان سميعا بصيرا ولا زال سبحانه سميعا بصيرا سميع يسمع سبحانه سبحانه بصير يبصر سبحانه معنا يسمع ويرى إني معكما أسمع وأرى فهو معنا يسمع ويرى وإن اختفيتم عن أعيننا فالله يطالعكم يراقبكم ينظر إليكم يعلم سركم يعلم حالكم يعلم مستقركم يعلم أسراركم يعلم عشقكم يعلم أسهاركم يعلم فجوركم يعلم أذيتكم يعلم عنادكم يعلم يعلم يعلم هو الله الحمد لله رب العالمين نحمده سبحانه جل في علاه ونسأله سبحانه أن يجمعنا إنسا وجنا على راية الإيمان والتوحيد الخالص ألا له الدين الخالص لقد جاءوا بكم ظلما جاءوا بكم حقدا وغلا جاءوا بكم فحشا وزورا جاءوا بكم عدوان وانتقاما جاءوا بكم كفرا وسحرا فلمتم كثيرا أسقطتم الأجنة كثيرا شوهتم الجمال كثيرا فرقتم في الزواج كثيرا قتلتم قتلتم كثيرا محقتم المال كثيرا جعلوكم خدام وجعلوكم حراس وجعلوكم أعوان وجعلوكم على الأسحار خداما وحراسا وأعوان الحمد لله رب العالمين الذي جمعنا على الهدى هنيئا لمن آمن بالله جل وعلا وطاب قلبه وطاب أنفاسه بحمد الله فكان حامدا لله شاكر لأنعم الله الحمد لله رب العالمين نسأل الله تعالى أن لا يفض هذا المجلس إلا وقد هدانا جميعا إنسا وجنا وشياطين أن نهدى بإذن الله جميعا إلى ما يحب الله ويرضاه أن نجمع وأن نجمع وأن نجتمع بإذن الله على كلمة واحدة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن يكتب الله لنا في هذه الساعة هم القوم لا يشقى بهم جليسهم في هذه الساعة يأمر ربنا ويأذن سبحانه جل في علا بمغفرة ورحمة منه هو أهل التقوى وأهل المغفرة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم يغوص يغوص يغوص في أولياء في آبار في آبار في أنهار في بحار والله جل وعلا أمهله كان حليما به سبحانه جل في علا سبحانه جاء به مع كفره إلى أماكن نزل فيها كتابه ليتعظ بإذن الله جل وعلا ليغفر له وليسكنه جنة الدنيا وجنة الآخرة أما علمت أن الله جل وعلا قادر على أن يرسل عليك رعدا وبرقا خسفا ونسفا لكنه كان حليم بك لتأتي لتتوب إليه إنه هو الله البر الرحيم إنه هو الله الرؤوف الرحيم إنه الله الذي جهلت قدره الذي حاربت شكره وحمده إنه الله أيها الجني أيها الشيطان أيها العفريت أيها المارد يا من قربك إبليس لتكون في صفه وزمرته وحاشيته اسمع أيها الساحر اسمع أيها العاشق الذي ملكك إياها وزوجك إياها وأفداك إياها اسمعوا جميعا أما علمتم أنكم تكونون إخوان لنا تكون بإذن الله إخوان لنا قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أما علمتم قول الله إنما المؤمنون إخوة أما علمتم هذا أما علمتم أن الله أوجب عليكم صلاة وزكاة وصياما وحجا وعمرة أوجب الله عليكم التوحيد الخالص ألا له الدين الخالص وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين أما علمتم هذا معشر الجن أما علمتم أن الشياطين والسحرة صفدوكم كبلوكم قيدوكم أذلوكم أما علمتم أنهم وربي جعلوكم كالعبيد جعلوكم كالكلاب تلهث تلهث جعلوكم لا خلاق لكم ولا حظ لكم جعلوكم لا عقول لكم ولا أفهام لكم إذا سألت الجن يقول أنا مأمور أنا خادم أين عقلك أين قلبك أين فكرك أين اتزانك أين أنت من أمر الله جل وعلا اسمع لتعلم قدر الله في عالمكم كثر الفساد في عالمكم كثر الظلم في عالمكم كثر الشر في عالمكم كثر القتل في عالمكم لا زال أمر السيف والقتل والاستعداد من السحرة ومن الأبالسة ومن الكفرة ولن تستطيعوا أبدا أن تنقذوا أنفسكم إلا بالإيمان إلا بطاعة الرحمن حينها الخلة الطيبة في المساجد وفي الحج وفي الذكر ومجالس العبادة. نعم، رفقة تعبد الله جل وعلا، تحمد الله سبحانه جل في علاه، لا إثم معها ولا وزر معها ولا غل ولا حقد معها، لا سحر معها ولا كفر معها. نعم، مؤمنون طيبون، مؤمنون مسلمون لله جل وعلا، استسلموا وانقادوا لله تعالى. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا، لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ونعلم أن منكم يهود عن عقيدة، ومنكم نصارى عن عقيدة. نعم، وجدوا آباءهم يهود من نسل اليهود، وجدوا آباءهم نصارى من نسل النصارى. أبين لكم أن الله أحبكم حيث جاء بكم لتسمعوا كلامه، ولتسمعوا بفضل الله جل وعلا أحكامه، لتنقادوا إلى الحق بحق، والحق حق ويتبع، فماذا بعد الحق إلا الضلال. اعلموا أن الله تعالى جمعنا على كتاب وسنة، لا على ذبح وطلسم وعزيمة وقسم كفري، ما جمعنا على شعوذة وشرك جلي أو خفي، إنما جمعنا على الهدى. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الآن أريد من كل من يسكنون البدن، بدن كل أخت الآن، أن يسمعوا وأن يتأملوا بعين الرضا. إلى كل من صدق لهم وأن ظهروا وتكلموا، وإلى كل من لا زالوا يصرون في الكفر والعناد علانية، وإلى كل من لا زالوا لم يجلوا أعراضا فأعراضهم خفية أو يخفون حتى الأعراض لتبقى العلل قوية خفية، لكنهم يسمعون، لكنهم يسمعون. وسبحان الذي أسمعهم، وسبحان الذي ماذا أسمعهم. نعم، سبحان الذي حباهم بالسمع. وبعد السمع ماذا؟ بعد السمع حباكم الله تعالى بالعقل والفهم. حباكم الله بماذا؟ بالعقل والفهم. وإلا ما كنت تخدم وظيفة من شيطان أو عشق بنظرة وحب وغيا. إذا لك قلب، لك قلب ولك عقل ولك سمع وبصر، فاسمع. قال الله: قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. سمع وعقل. فأريدك الآن بحاسة السمع، وأريدك بما حباك الله به من فطرة تدلك على الله. أين ربك؟ في السماء. أين ربك؟ في السماء. أأمنتم من في السماء؟ إذا سألتك بفطرتك أين ربك؟ ستجيب في السماء. هذا سؤال للمنكر والكافر. الله في السماء، الله في السماء، والإيمان في قلب الموحد المؤمن. الله في السماء ومعنا حيثما كنا. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. القلب، أيها الجني، أيها الجني، ماذا تنقم من ربك؟ كيف لك أن تحارب ربك جل وعلا؟ السؤال: كيف لك أن تبارز ربك جل وعلا؟ كيف لك أن تكون خصما وندا وعدوا لله؟ أما علمت بمحاربتك للحق أنت تحارب الله؟ أما علمت أن بمحاربتك للفضيلة تحارب الله؟ أما علمت أن بمحاربتك للصحة والقوة والعافية تحارب الله؟ أما علمت أن هذا العقل نعمة من الله الذي جعلت فيه البلاذة والنسيان؟ العينان شوهت جمالهم، أضعفت بصرهما ونظرهما. أما علمت أن هذه حرب مع الله؟ الصبر ضيقته والقلب أحزنته. أما علمت هذه حرب مع الله؟ الرحم آذيته، الرحم آذيته، المبايض آذيتها، الأحشاء آذيتها، المعدة آذيتها، العورات آذيتها، اليدين آذيتهما، والقدمان أيضا. أما علمت أن هذه حرب مع الله؟ أما علمت أنك تبارز فضيلة وتحيي رذيلة، تخفي قوة وتبرز سقما وضعفا؟ أما علمت أنك تحارب عقيدة صحية تشككها في الله وتثقل عليها عبادة الله من قيام وركوع وسجود وتلاوة القرآن، من صيام وقيام وصدقة وإحسان؟ أما علمت أنك تحارب ربك جل وعلا الذي خلقك؟ أين أنت؟ أين أنت؟ من خلف قلبك؟ ومن حجب نور بصيرتك؟ إنه الكفر والشرك والشياطين، إنه سواد المعصية، إنه سواد المعصية. ورب إنك تتقلب في حيرة، ولن تحيا ولن يعلمك قبر إلا إذا جئت إلى الله شاكيا باكيا تائبا منيبا. أنت القادر لله بالكلية. اسمعوا جميعا، إننا لكم ناصحون وربي عليكم مشفقون، وكما نرجو السلامة لنا ولأهلنا وأبنائنا نرجوها لكم، لنحيا على خير جميعا، ولنموت ويتوفانا الله على خير، ولنقبر على خير، ولتكون حياتنا في البرزخ خير، ونحشر نبعث على خير، ونقف بين يدي الله على خير، ونكون تحت عرش الرحمن على خير، وندخل الجنة على خير، إنسا وجنا. فمن أحب هذا فليعنا. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اسمعوا معاشر الجن، اسمعوا معاشر الجن، فربي لولا الله ما اهتدينا، لولا الله ما اهتدينا. فالهداية بإذن من؟ بإذن الله. والتوبة بإذن من؟ بإذن الله. فالحمد لله رب العالمين. أخاطب كل ساحر في البدن وما أكثرهم، أخاطب كل ساحر طيار وكل ساحر غواص، أخاطب كل كل ساحر عاشق ملك صليبي أو يهودي. أخاطب كل ساحر جدل الأسحار لبقائه لقوته لختامه وحراسه. أخاطب كل ساحر في البدن. كل ساحر هو صاحب العلل هو أقواهم في البدن. إلى كل ساحر يتقوى بمطلع نجم وقمر في أوله ووسطه وآخره. يسمع ويعلم شيطان ساحر أخذ وأعطى عهدا ووعدا أن تكون له للقتل والموت حتى الموت. للقتل والموت حتى الموت. إلى كل شيطان ساحر عاشق ساحر ملك مدجج ساحر من الأبالسة بسلاح ساحر مارد ساحر عفريت ساحر كل شيطان ساحر حبس الختام والحراس والأعوان ومنع الإسلام أن يتجلى وتجلى ثماره شفاء ودواء. جاء بالسرطان وجاء بالأورام. إلى كل شيطان ساحر أو حية ساحرة شعبان ساحر تمساح ساحر أصحاب الغوص غواص من جب وبئر وواد ونهر وبحر. إلى كل شيطان يزحف في الثرى والتراب والرمال جاءوا به من القبور والمقابر جاءوا به من الأنهار والبحار والغابات والقفار. إلى كل طيار جاءوا به من الهواء والفضاء والسماء ساحر. أخاطب الكبار الذين سجنوا الأبدان سجنا وحبسوها حبسا ودفنوها دفنا بنجمة اليهود بالصليب المقلوب بالجدول والحساب. نبدأ بسم الله نبدأ بسم الله نركزوا على الأعداء أصحاب القمم في الكفر والرأس في الكفر والسحر وأصحاب الشدة في الكفر والسحر. شياطين السحرة خارج البدن وداخل البدن تهابهم الجن خارج البدن وداخل البدن تخافهم الجن داخل البدن وخارج البدن. لهم القرار داخل البدن وخارج البدن. في عالمهم صورهم مفزعة مرعبة قوية يراها بنو جنسهم من معهم فيعلمون سرهم وأسرارهم وقوتهم. نتكلم مع الأبارسة السحرة من الشياطين لا من الإنس. الأبالس السعرة داخل البدن وحول البدن وخارج البدن. نتكلم مع الشياطين المرضى السحرة والعفاريت السحرة. نتكلم مع سحرة الجن والشياطين والأبارسة. من حباهم وأعبارهم أغدق وأنعم كما يظنون عليهم إبليس الأكبر الأعور الأول بالأسرار والأسحار. نعم وازدادوا شدة وسوادا بنوع السحر وقوته وسواده. سحر في القرآن ليكون قويا إبليسيا شيطانيا. على القرآن بدم، على القرآن منكوس مقلوب، على القرآن نجسوه حرفوه غيروه احرقوه وضعوا عليه النجاسه في المجاري في القبور في الدم. اصحاب قربت الابالسه فلا بد ان يمتحن فيها الايمان والاسلام والاحسان وشعائر الله جل وعلا. نعم على رأسها ماذا؟ القرآن. القرآن القرآن الذبح والقرآن الدم والقرآن النار والقرآن النجاسة والقرآن. القرآن حتى تشقى وتموت. الأسحار القوية جامعة لأسباب الموت والهلاك، جامعة لأسباب الموت والهلاك. برمجوا من في البدن يحيى ويأكل معها ويشربوا، لكن وظيفتهم الموت والهلاك. يوصونها حتى التسميع عند الأكل وعند الشرب، عند دخول الخلاء وعند النوم، عند الخروج وعند الولوج، عند الاستحمام والاغتسال، عند نزع الثياب ولبس الثياب. لتتقوى الجن فهي معها في اليوم والليل معها، لها حظ وافر فيها داخلها معها. شياطين وأبا يسهرها بعد صلاة العصر، بعد غروب الشمس، بعد طلوع الشمس، في أول البدر، في آخر الليل تسهرها سحرة من الجن والشياطين والأبارسة. نحن في بداية السير في هذا المجلس الطيب بإذن الله. أسلم من أسلم لكن الكبار يصرون على الكفر وهم كبار، بقوتهم بسكهم بجنسهم بوظيفتهم بأسفارهم وبأنفاسهم وحقدهم وغلهم. أؤكد عليكم جميعا يهودا ونصارى ومجوس وعبادا للنجوم والكواكب وعبادا للشهوات والملذات وعبادا للشياطين والسحرة، أنتم جميعا تسمعوا وعوا اسمعوا، لستم على شيء لستم على شيء لستم على شيء لستم على شيء لستم على شيء لستم على شيء. فاعلموا أن البدن موحد لله، وأن عقله موحد لله، وأن قلبه موحد لله، وأن وصانكم وصفعتم أن تحيدوا وأن تزيلوا عني عن الله. على رأسها الإيمان بالله وتوحيد الله وشكر الله والصبر في غاء وجه الله. فالحمد لله رب العالمين. نبدأ بالله مستعينين وعلى الله متوكلين. نسمع كل شيطان ساحر، أنت الآن مصفت وأنت الآن مقيد وأنت الآن مكبل وأنت الآن ذليل وأنت الآن صغير وأنت الآن حقير وأنت الآن لا قوة لك ولا حرارة لك ولا أمر لك ولا نهي لك. أنت لا الآن معها تسمع القرآن رغم أنفك أنت مع الآن تسمع القرآن رغم قوتك أنت الآن تسمع القرآن ترى النور والبيان أنت الآن وإن كنت الشيطان شيطان شيطان شيطان شيطان فأنت محبوس محبوس محبوس وإن كنت ساحر ساحر ساحر لا سحر لك لا سحر لك لا سحر لك لا عهد لك لا عهد لك لا قسم لك لا سواد لك ساحر ساحر ساحر ساحر لا سحر لك نوقف أسحارك بسم الله الذي لا يغلق مع اسمه في شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون لا إله إلا الله العز الأجل بسم الله يحرق كل شيطان مساحر بسم الله يحرق كل شيطان طيار ساحر بسم الله يحرق كل شيطان طيار بسم الله يحرق كل شيطان طيار ساحر بسم الله يحرق كل شيطان طيار ساحر بسم الله يحرق كل شيطان طيار ساحر بسم الله يحرق كل شيطان بسم الله يحرق كل شيطان طيار ساحر بسم الله يحرق كل شيطان ساحر طيار يحرق كل شيطان ساحر طيار يحرق كل شيطان ساحر طيار بسم الله يحرق كل شيطان طيار ساحر شيطان طيار ساحر شيطان I'm النجوم والكواكب بأسحار النجوم والكواكب شيطان طيار طيار طيار ساحر بأسحار النجوم بأسحار الكواكب بأسحار النجوم بأسحار الكواكب بأسحار النجوم بأسحار الكواكب بأسحار النجوم والكواكب بأسحار النجوم والكواكب شيطان ساحر ساحر ساحر في العقل ساحر ساحر ساحر شيطان ساحر ساحر ساحر ساحر في العقل ساحر ساحر ساحر شيطان طيار طيار طيار ساحر بالقديم ساحر ساحر ساحر ساحر علمته الأبائسة السحر علمته السحرة السحر شيطان داخل ساحر ساحر ساحر شيطان شيطان شيطان طيار طيار طيار ساحر في كل شهر ساحر ساحر ساحر ساحر في كل ظلام ساحر ساحر ساحر ساحر في كل منام ساحر ساحر ساحر ساحر شيطان ساحر ساحر ساحر بالعقارب ساحر ساحر ساحر بالحياة ساحر ساحر ساحر ساحر بالدماء ساحر ساحر ساحر ساحر شيطان شيطان ساحر بدمها ساحر بدمها ساحر بدمها ساحر بدمها بدمها بدمها ساحر بدمها بدمها بدمها ساحر بدمها بدمها بدمها ساحر بدمها بدمها بدمها ساحر بدمها بدمها بدمها بدمها ساحر بدمها بدمها بدمها ساحر شيطان شيطان شيطان شيطان ساحر بدمها بدمها بدمها بدمها ساحر بدمها بدمها بدمها بدمها ساحر شيطان طيار طيار طيار ساحر شيطان شيطان شيطان بدمها بدمها وصدمها أخدمها وصدمها أخدمها وصدمها أخدمها شيطان ملك ملك ملك ملك ملك ملك شيطان شيطان شيطان قوي قوي قوي كبير كبير كبير في البدن ساحر شيطان شيطان شيطان شيطان وصدمها شرب دمها شيطان ساحر بحساب النصارى ساحر بلجنة اليهود ساحر شيطان ساحر للموت ساحر للقتل ساحر شيطان ساحر لسحر الموت ساحر في أمهات ساحر في بنات ساحر بين الأمهات والبنات ساحر شيطان اختفى سنين ساحر شيطان فرق سنين ساحر شيطان بعد عن الزوج ساحر شيطان الطلاق ساحر لتعطيني كل شيء ساحر شيطان على إخوة ساحر هيا حاسدة حاسدة حاسدة ساحر ساحر ساحر ساحر من جنود الشيطان وخدام الشيطان من جنود الشيطان وخدام الشيطان من جنود الشيطان وخدام الشيطان من جنود الشيطان وخدام الشيطان حيات حيات حيات حيات في القدمين حيات حيات حيات في يدين حيات حيات حيات في البيت حيات حيات حيات في الرحم حيات حيات حيات في العقل حيات حيات حيات في العينين حيات حيات حيات في الدماغ حيات حيات حيات حيات حيات حيات حيات حيات للشيطان حيات للشيطان حيات للبيت حيات للملك حيات للملك حيات للملك حيات للشيطان حيات للساحر حيات كل شيطان سحر في الجداول من حيل والنفاس سحر سحر سحر سحر بالفلاسين كتبت بالدح بالحيد والنفاس سحر سحر سحر بالحيد والنفاس بلا تاب بلا تاب بلا تاب بلا تاب بالحيد والنفاس في أبواب في أبواب في أبواب في أبواب بالحيد والنفاس على الصور على الصور على الصور بالحيد والنفاس سحر سحر سحر سحر بالحيد والنفاس بالحيد والنفاس سحر سحر سحر في المدن وعنها بالحيد والنفاس سحر سحر سحر على الأثر بالحيد والنفاس بالحيد والنفاس سحره عظيم سحره عظيم بلي سائر سحره عظيم شيطان ساحر بلي سحره عظيم ملكوت جالس الله أكبر من كل ساحر في الجسد ساحر شيطان بالموروث من الصغر شيطان ببطن الأم ساحرة شيطان بوضع الأم ساحرة شيطان من نفاس الأم ساحرة شيطان من الرضاعة ساحرة شيطان في جمال الصغر ساحرة شيطان في الخطبة ساحرة شيطان في الزواج ساحرة شيطان في الولادة ساحرة شيطان في العقل والفهم والذكاء ساحرة والجمال واللباس ساحرة شيطان في العمل والمال ساحرة شيطان في البيت والأفاف ساحرة شيطان في القبول والمحبة ساحرة شيطان ساحرة حي ساحرة حي حي بتحيحها حي حي بصوتها حي حي بصمها حي حي بصمها حي حي حي حي شيطان حي شيطان حي ساحرة حي شيطان حي ساحر حي شيطان حي ساحر حي شيطان حي من قبور النصارى حي من قبور اليهود حي من مقابر النصارى حي من مقابر اليهود حي حي حي من الآثار حي حي حي من الأودية حي حي حي من البحار حي حي حي من الرمال حي حي حي حي حي أكرهوها على الدخول حي حي ألزموها بالدخول حي حي أشغلوها على الدخول حي حي حبسوها بعد الدخول حي حي في الجسد حي شوهت جمالا حي حي أضعفت عظاما حي حي حي حي أبلدت أفهاما حي حي حي حي محقت مالا حي حي حي سامة شيطان سامة حي سامة شيطان سامة حي سامة شيطان سامة حي حاسدة حي حاقدة حي حاسدة حي حاقدة حي حاقدة أمرها أمرها إبليس ساحر أمرها أمرها شيطان ساحر أمرها أمرها إبليس ساحر أمرها أمرها شيطان ساحر أمرها أمرها ساحر ساحر في الجسد ساحر معها ساحر في الجسد ساحر معها ساحر في الجسد ساحر معها ساحر حي حي حي حي حي حي حي حي حي حي حي حي ساحرة حي حي حاسدة حي حي ساحرة حي حي حاسدة في العقل حية اختبت وطارت حي حي اختبت اختبت وطارت في العقل في العقل في العقل في العقل في العقل في العقل في العقل في العقل في العقل في العقل في العقل في العقل في العقل في العقل في العقل في العقل في العقل في العقل في العقل في العقل في العقل في العقل في العقل في العقل في العقل في العقل في العقل في العقل في العقل في العقل في العقل في العقل في العقل حي في الناصية حي في الدماء حي في القفا حي في الناصية حي في الدماء حي حي حي حي شيطان حي شيطان حي شيطان حي في الفهم حي في الذكاء حي في الرأس حي في العقل حي حي حي في العينين حي في اللسان حي في الكلام في الكلام في الكلام في الكلام في الكلام عقدت اللسان عقدت اللسان حي حي شيطان حي شيطان حي مع الساحر في البدن مع الساحر في البدن

دفنونا في فم الموتى في فم الموتى في عراق الموتى في أكفان الموتى في قبور الموتى في مقابر الموتى مع الموتى مع الموتى مع الموتى شيطان ساحر ساحر ملك ملك ملك ساحر ملك ملك ساحر في قلاعه في حصونه ساحر في قلاعه في حصونه ساحر في قلاعه في حصونه ساحر قدم الخدام للحرب قدم الخدام للحرب قدم خدامه قدم خدامه قدم حراسه قدم أعوانه قدم خدامه قدم حراسه قدم أعوانه خدام حراس وأعوان أشداء حيات حيات حيات حيات حيات أفاعي أفاعي أفاعي فعالي حيات حيات حيات حيات حيات أفاعي ثعابي حيات حيات حيات حيات حيات أفاعي ثعابي حيات حيات حيات حيات حيات أفاعي ثعابي خطب خطب خطب خطب وكلاب خطب خطب خطب وكلاب كلاب كلاب كلاب كلاب كلاب كلاب خنازير وقردة خنازير وقردة قردة خنازير وقردة تماسيح تماسيح تماسيح تماسيح تماسيح تماسيح تماسيح تماسيح تماسيح تماسيح تماسيح تماسيح تماسيح تماسيح تماسيح تماسيح تماسيح تماسيح تماسيح تماسيح تماسيح تماسيح تماسيح تماسيح تماسيح تماسيح تماسيح تماسيح جنوده أشداء قيا من الطير أشداء قيا من الحيوان أشداء قيا من الطير أشداء قيا من الطير أشداء قيا من الصقر أشداء قيا من الصقر أشداء قيا من الطير أشداء أشداء أشداء قيا من الحيوان أشداء قيا من الحيوان أشداء قيا الزواحف زواحف زواحف زواحف أشداء قيا من الحياة والعقارب من الحياة والعقارب من الحياة حياة حياة حياة وعقارب حياة حياة حياة وعقارب حياة حياة حياة وعقارب حياة حياة حياة وعقارب حياة حياة حياة وعقارب حياة حياة حياة وعقارب جنوده من الصحاري والرمال جنوده من الصحاري والرمال جنوده من الصحاري والرمال جنوده من الأودية والآبار والبحار جنوده من الأودية والآبار والبحار جنوده من الأودية والأنهار والبحار جنوده أقوياء أشداء أقوياء أشداء أقوياء أشداء أقوياء أشداء شيطان غواص غواص غواص غواص شيطان غواص غواص غواص غواص ثعبان غواص غواص غواص غواص فتاح غواص غواص غواص غواص قف غواص غواص غواص غواص جنود أشداء أشداء أشداء جنود أقوياء أقوياء أقوياء جنود أشداء أشداء أشداء جنود أقوياء أقوياء أقوياء في عالم السحر أشداء أشداء أشداء في عالم السحرة أشداء أشداء أشداء عند اليهود أشداء أشداء أشداء عند النصارى أشداء أشداء أشداء عند إبليس أشداء أشداء أشداء في الكفر أشداء أشداء أشداء في القتل أشداء أشداء أشداء في الموت أشداء أشداء أشداء الله أكبر من كل ساحر شيطان ساحر عن يمينها شيطان ساحر عن شمالها شيطان ساحر في يمينها شيطان ساحر في شمالها شيطان ساحر في أنفاسها شيطان ساحر في أثرها على أثرها شيطان ساحر كبير إبليس ساحر كبير إبليس ساحر كبير إبليس ساحر كبير إبليس ساحر كبير إبليس كابك ساحر كبير على رأسها تاج تاج تاج على رأسها إبليس ساحر كبير تاج تاج تاج على رأسها بالكفر تاج تاج تاج على سحر على رأسها بالأسحار تاج تاج تاج على رأسها إبليس عاشق من أبلس شيطان عاشق تاج تاج تاج تاج تاج تاج على رأسها يراه الجنود يراه الخدام يراه الأعوان يراه الجنود يراه الخدام يراه الأعوان تاج تاج تاج تاج تاج تاج تاج تاج تاج تاج على رأسها تاج وضع تاج لعشقه وضع تاج لحبه وضع تاج لتملكه وضع تاج لعشقه وضع تاج لحبه وضع تاج لتملكه وضع تاج تاج تاج تاج تاج على رأسها تاج تاش تاش تاش تاش بتملكها تاش تاش تاش تاش بعشقها تاش تاش تاش بسبب زواجها تاش تاش تاش تاش تاش تاش تاش من العباس الكبار وضع تاش تاش تاش تاش تاش تاش تاش تاش تاش على راسها تاش تاش تاش من ذهب تاش بالسحر تاش من ذهب تاش من ذهب تاش من نار تاش ذهب من ذهب من ذهب تاش من نار تاش من ذهب تاش من نار تاش من ذهب تاش من نار تاش من ذهب تاش من نار تاش تاش تاش تاش تاش تاش تاش تاش تاش لتملكها شيطان ساحر تملكها بتاجه تملكها بتاجه وضع التاج بسحر التاج بملك التاج تاج للملك تاج تاج الشيطان تاج تاج الساحر تاج تاج القوي تاج تاج وضع التاج على راسها تاج يراه خدامه يراه حراسه يراه أعوانه يراه الجان يراه الشيطان تاج تاج تاج تاج في عالمه تاج في عالمه تاج في عالمه تاج لحراستها تاج لحراستها تاج لسحرها تاج لحبسها تاج للأطفال عليها تاج كل شيطان ملك وضع التاج شيطان ملك وضع التاج شيطان ملك وضع التاج عاشق ملك وضع التاج عاشق ملك وضع التاج على رأسها تاج في عالم الجن تاج في عالم الأبرسة تاج تاج تملكها بالتاج تزوجها بالتاج حبسها بالتاج على رأسها تاج على رأسها تاج على رأسها تاج بطلسم الساحر تاج بطلسم الساحر تاج بكفر الساحر تاج أوصى الملك من ملوك الجان أوصى الملك من ملوك الجان أوصى ملك من ملوك الجان أوصى ملك من ملوك الجان أوصى ملك من ملوك الجان وضع التاج على رأسها تاج في عالم الكفر تاج في عالم الأبارسة تاج في عالم الشياطين تاج في عالم ملوك الجان تاج على رأسها تاج تاج تاج تاج على رأسها تاج على رأسها تاج بسحر عظيم على التاج بطلسم عظيم على التاج بسم الله يبطل كل سحر عظيم بالتاج على التاج بالتاج على التاج على دماغها تاج على رأسها تاج على دماغها تاج على رأسها تاج تاج عاشق ملك بالتاج شيطان عاشق بالتاج تملك بالتاج شيطان ساحر بالتاج شيطان ساحر بالدوام شيطان شيطان جلد تاج ذهب وتاج ذهب وتاج نار وتاج جلد تاج ذهب وتاج نار وتاج ذهب وتاج نار وتاج شيطان فرق بين الأزواج بالتاج شيطان صد الأزواج بالتاج جنوده صدت الأزواج بالتاج خدامه صدت الأزواج بالتاج جنوده قتلت الأزواج بالتاج انتقمت من الأزواج بالتاج شيطان ساحر قوي شيطان ملك قوي شيطان ساحر قوي شيطان ملك قوي سحره رسم على التاج سحره كتب على التاج أوصل ملكا ملكا ملكا من الجان ملك من الشياطين ملك من الأبابسة ملك من سحرة الجن والشياطين والأبابسة ملك وضع التاج من الصغر وضع التاج من الصغر وضع التاج على عرش إبليس وضع التاج على رأسها تاج على عرش إبليس وضع التاج على رأسها وضع التاج على عرش إبليس وضع التاج على رأسها وضع التاج عند الجان والشياطين والأبارس بالتاج للأبارسة في كل مكان بالتاج أوصاهم بالتاج قيدهم بالتاج وكلهم بالتاج هي له بالتاج هي له بالتاج في عالم الجان تاج يروا كل تاج تاج تاج تاج للملك الكبير هيبة للملك الكبير قوة للملك الكبير شدة للملك الكبير تاج تاج تاج في عالمهم تاج في عالمهم تاج ملك ملك بالتاج سحره أسود عظيم بالتاج سحره أسود عظيم سحره أسود عظيم سحره أسود عظيم سحره أسود عظيم بالأقفال بالأقفال بالسلاسل والأقفال بالسلاسل والأقفال بالسلاسل والأقفال ملك ملك وضع التاج خدامه وضعوا التاج جعل لها الهيبة في تعطيل جعل لها الجمال في تعطيل جعل لها القوة في تعطيل جعل لها الجمال في تعطيل جعلها القوة في تعطيل جعل لها الهيبة في تعطيل بالتاج شيطان ساحر يسمع شيطان ساحر يسمع شيطان عاشق ساحر يسمع شيطان عاشق ساحر يسمع شيطان عاشق ساحر يسمع شيطان عاشق ساحر يسمع ملك ساحر يسمع ملك عاشق ساحر يسمع وضع التاج وضع التاج عاشق الروح وضع التاج عاشق الروح عاشق الروح عاشق الروح عاشق الروح عاشق الروح عاشق الروح عاشق الروح عاشق الروح عاشق الروح وضع التاج عاشق القوام عاشق القوام عاشق القوام وضع التاج عاشق الفراش عاشق الفراش عاشق الفراش وضع التاج شيطان شيطان ملك شيطان شيطان ساحر ملك جان جان جان ملك جان جان جان ساحر ملك وضع التاج على رأسها تاج تزوجها جان جان جان ملك تزوجها تزوجها شيطان شيطان عاشق عاشق ملك عاشق عاشق ملك سحره عظيم صد في كل زواج صد في كل زواج منع في كل زواج صد في كل زواج منع في كل زواج قتل كل زوج قتل كل زوج أفلس كل زوج دمر كل زوج حارب كل زوج أحزن كل زوج سجن سجن سجن سجن سجن كل زوج وضع التاج شيطان كبير عزلها شيطان كبير عزلها شيطان كبير عزلها عزلها عزلها عزلها عزلها عزلها شيطان شيطان كبير شيطان شيطان شيطان كبير شيطان شيطان شيطان كبير شيطان شيطان شيطان كبير شيطان شيطان كبير جان جان جان كبير ملك ملك ملك كبير ملك ملك ملك كبير وضع التاج شيطان عاشق وضع التاج على الراس وضع التاج شيطان شيطان شيطان حارب الزوج في ماله حارب الزوج في ماله جنوده كبيرة مع الزوج في عمله وماله جنوده مع الزوج في عمله وماله جنوده مع الزوج في عمله وماله مع الزوج في عمله وماله مع الخاطب في عمله وماله مع الخاطب في عمله وماله جنوده لتعطيني كل مال لمحق كل مال لتعطيني كل مال لمحق كل مال جنوده خدم التاج حرس التاج للملك تاج للشيطان تاج للساحر تاج تاج تاج تاج عطلوا كل جماع مع الزوج عطلوا كل جماع عطلوا الجماع عطلوا الجماع استنصار الرحيم خدام لقتلها خدام لموتها خدام لحبسها خدام لمنعها وضع التاج له أو الموت جان ملك جان ملك تقوى بملكه تقوى بتاجه شيطان له تاج تعلمه السحرة رسمت له التاج نادت عليه بالتاج أسنته بالتاج قربت له جوهرة قربت له جمالا قربت له حسنا وقواما قربت خربت له بياضا خربت له خربت له علما وفهما خربت له خربت له خربت له خربت له أهدت له أهدت له أهدت له أهدت له شياطين ملوك أبانس الملوك شياطين ملوك أبانس الملوك سحرة سحرة سحرة بسحر الملوك وضعت تاج عليها تاج تزوجها بالحناء والتاج بالحناء والتاج بالحناء والتاج من الصغر من الصغر من الصغر من الصغر وضع التاج على رأسها هيبة وتاج على رأسها وقار وتاج على رأسها قبول وتاج على رأسها جمال وتاج على رأسها تاج من الجن تاج من الشيطان تاج من الإبائس من الأبائس تاج من السحرة تاج تاج تاج تاج تملكها بالتاج حبسها بالتاج حارب كل خاطب بالتاج حارب كل زوج بالتاج حارب كل فراش بالتاج حارب كل سعادة بالتاج حارب كل حب بالتاج حارب كل ولادة بالتاج شيطان شيطان شيطان طيار شيطان شيطان طيار صليبي شيطان شيطان قسيس قسيس طيار شيطان شيطان راهب طيار شيطان حر طيار شيطان يهودي طيار شيطان مسوني طيار له ملك كبير كنز كبير ملك كبير كنز كبير ملك كبير كنز كبير ملك كبير كنز كبير ملك كبير كنز كبير دم كبير فتح كبير دم كبير فتح كبير دم كبير فتح كبير دم كبير فتح كبير دم كبير والسلالة والذرية سلاسل وقفار على كل البنات سلاسل وقفار سلاسل سلاسل أعمدة وسلاسل في عالم الجن والشياطين والأبانسة أعمدة أعمدة أعلام وأعمدة أعلام وأوتاد أعلام وأعمدة أعلام وأوتاد على البيت على البيت عالم الجن والشياطين بالجن والشياطين والأبانسة على البيت على البيت على البيت أعمدة أعمدة أعمدة أوتاد أعمدة أعمدة أوتاد أعمدة أعمدة وأوتاد رايات رايات على البيت رايات رايات وأعلام رايات رايات وأعلام من الجن والشياطين والأبانسة صدت ومنعت جان جان جان صدت ومنعت شياطين شياطين لا ترى جان جان جان لا ترى شياطين شياطين لا ترى مباعث مباعث لا ترى جعلت جعلت جعلت جعلت في البيت في البيت حول البيت حول البيت حول البيت حول البيت حول البيت أعمدة أعمدة وأوتاد أعمدة أعمدة وأوتاد رايات وأعلام رايات وأعلام رايات وأعلام شيطان شيطان شيطان على رأسها إبليس إبليس إبليس في قبتها إبليس إبليس في سقفها لتعطيل كل شيء لتعطيل كل شيء لتعطيل كل شيء توافدت توافدت في شروق الشمس وغروبها في شروق الشمس وغروبها في شروق الشمس وغروبها في شروق الشمس وغروبها شياطين سحرة بالأعلام توافدت على الأعلام توافدت شياطين شياطين شياطين أعلام ركائز وأعلام أوتاد وأعلام في البيت في البيت في البيت على حراسها في البيت في البيت على خدامها في البيت في البيت على سكانها سلاسل وأقفال سلاسل وأقفال سلاسل سلاسل سلسل أصحابها سلسل سكانها سلسل أصحابها سلسل سكانها في عالم الجن ترى في عالم الشياطين ترى في عالم الأبائس ترى في عالم السحرة ترى سلسل سلسل سلسل أصحابها سلسل سلسل خدامها سلسل سلسل جنها وأمرها خيرها سلسل سلسل سلسل نجاحها سلسل زواجها سلسل مالها سلسل بركتها سلسل اجتماعها سلسل رقبها سلسل أبناءها سلسل أعيادها سلسل سلسل سلسل جن جن جن جن كفرة شياطين شياطين شياطين كفرة أبائس أبائس كفرة على الأبناء في أبناء سلسل في أبناء في أبناء سلسل في الصغار سلسل في الكبار سلسل جن جن جن ترى ولا ترى جن جن جن ترى ولا ترى شياطين شياطين ترى ولا ترى أبائس ترى ولا ترى سحر سحر يرونه سحر سحر يرونه عهد عهد يرونه خصم خصم يرونه ساحر يرونه كبير يرونه عظيم غرست على على بيت غرست أوتادها، جعلت على السعادة حجب حجب حجب على السعادة، تعطي تعطي تعطي تعطي في السعادة، فيما فيما تعطي تعطي تعطي في المال والسعادة، فيما فيما فيما تعطي تعطي تعطي في السعادة، على السعادة على السعادة على السعادة، أدارس أدارس أدارس حجب حجب على أعتاب بيت السعادة، حجب حجب حجب حجب حجب على نوافذ بيت السعادة، على أبواب بيت السعادة، جلّها الله أباني سجلّها الله صحا جلّه الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا بسم الله لا إله إلا الله تنسف الأوتاد والأعلام في كل ركن في كل زاوية بسم الله تنسف أعلامهم وأوتادهم بسم الله تنسف نسبا أعلام تقوى بها سحرة الجن أعلام استدعت سحرة الجن أعلام تراها الجن في البيت أعلام حول البيت أعلام سلامه وظلمته بسحر عظيم أقطع بالسحرة بسحر عظيم أعلام السحرة بسحر عظيم أوتاد السحرة قلة في العالم قلة في العالم قلة في العالم من الإنس والجن من الإنس والجن جعلوا البيت مقبرة جعلوا البدن مقبرة جعلوا البيت مقبرة جعلوا البدن مقبرة جعلوا البيت مقبرة جعلوا البدن مقبرة جعلوا البيت مقبرة جعلوا الجسد مقبرة جعلوا البيت مقبرة جعلوا الجمال مقبرة جعلوا البيت مقبرة جعلوا العلم مقبرة جعلوا البيت مقبرة جعلوا العمل مقبرة جعلوا البيت مقبرة جعلوا البركة مقبرة جعلوا البيت مقبرة جعلوا القبور مقبرة جعلوا البيت مقبرة جعلوا صلة الرحم مقبرة جعلوا البيت مقبرة جعلوا المحبة مع الناس مقبرة جعلوا البيت مقبرة جعلوا الأنس مقبرة جعلوا البيت مقبرة جعلوا البيت مقبرة جعلوا البيت مقبرة شياطين قوية أوتاد قوية أعلام قوية بسم الله تنسف أعلامهم بسم الله تنسف أوتادهم بسم الله تنسف أعلامهم بسم الله تنسف أوتادهم سجنوا الأبناء حبسوا البنات في البيت حبسوا البنات في السجن سجنوا الأبناء أعمدتهم قوية أعلامهم قوية أوتادهم قوية بسم الله تنسف نسبا تنسف نسبا تنسف نسبا تنسف نسبا تنسف نسبا جنودهم قوية شياطينهم قوية سحرتهم قوية حول البيت قوية في طرقات البيت قوية في سقف البيت قوية في أعمدة البيت قوية شياطين قوية شياطين قوية عذبت الجدات عذبت الأمهات عذبت البنات شياطين قوية سحرها في التراب في التراب في التراب في التراب في في طرقات البيت قوية سحرها عظيم عليه أعلام عند الجن أعلام عند الشياطين أعلام عند الجن أعلام عند الشياطين أعلام للبحر أعلام للتعطيل أعلام للبحر أعلام للتعطيل أعلام للبحر أعلام للتعطيل أعلام للبحر أعلام للتعطيل أعلام للبحر أعلام للتعطيل أعلام للبحر أعلام للتعطيل أعلام بالسحر قوية بالأسحار قوية على الوالد قوية على الوالدة قوية على الأبناء قوية على البنات قوية جاءت أقوياء في البيت عمروا شياطين أقوياء في البيت عمروا جاءت أقوياء في البيت عمروا شياطين أقوياء في البيت عمروا جاءت أقوياء في البيت عمروا شياطين أقوياء في البيت عمروا جاءت أقوياء في البيت عمروا شياطين أقوياء في البيت عمروا جاءت أقوياء في البيت عمروا شياطين أقوياء في البيت عمروا جان أقوياء شياطين أقوياء جان أقوياء شياطين أقوياء في البيت عمروا بسم الله لا إله إلا الله الله أكبر من كل ساحر عليم الله أكبر من كل ساحر عليم ساحر عليم الله أكبر من كل ساحر عليم ساحر من الإنس عليم ساحر من الإنس عليم الله أكبر من كل ساحر سحر في البيت سحر في البيت سحر بالدم سحر بالنجاسات سحر بالعقد سحر الله أكبر من كل ساحر يا سحر في بيت قديم سحر في البيت سحر في البيت سحر في أعتاب البيت سحر في أبواب البيت سحر الله أكبر من كل ساحر عليم سحر الله أكبر من كل ساحرة سحرت سحرت سحرت في ظلام الفجر سحرت في ضوء الفجر سحرت سحرت في ظلام الليل سحرت سحرت ساحرة سحرت في الأعتاب سحرت في الأبواب سحرت رشت سحرت رشت سحرت رشت سحرت رشت سحرت من الجارات من الجارات رشت سحرت من الجارات رشت سحرت من الجارات رشت سحرت من الجارات دفنت سحرت في البيت رشت سحرت في البيت مرشوش مخطى مرشوش مرشوش ومخطى مرشوش ومخطى من الجارات مرشوش من الجارات مرشوش من الجارات مرشوش من القريبات مرشوش من قريبات الوالد مرشوش من قريبات الوالد مرشوش من قريبات الوالد من العمات مرشوش من الجدات من الجدات مرشوش الله أكبر من كل ساحة من القريبات مرشوش من القريبات رشت من القريبات رشت من القريبات رشت رشت رشت في العتاة في العتاة في العتاة ساحر رشاد على الامتحان رشاد على النجاح رشاد على الامتحان رشاد على النجاح رشاد على التخرج رشاد ساحر رشاد رشاد رشاد رشاد رشاد رشاد على الامتحان رشاد على النجاح رشاد على التخرج رشاد ساحر رشاد ساحر رشاد ساحر رشاد ساحر رشاد ساحر رشاد ساحر رشاد ساحر رشاد ساحر رشاد ساحر رشاد في الباب رشاد في الباب رشاد في الباب في الباب في الباب في الباب رشاد في الباب في الباب في الباب في الباب رشاد على العلم رشاد على الفهم رشاد على الذكاء رشاد على التخرج رشاد على الخروج إلى الامتحان رشاد ساحر من القريبات حسدا رشاد حسدا رشاد حسدا رشاد حسدا حسدا حسدا حسدا حسدا حسدا حسدا حسدا حسدا رشاد ساحر حسدا رشاد ساحر بالسواد بالقطران بالسواد بالقطران ساحر ساحر رشاد رشاد رشاد على البنات رشاد رشاد على البنات على الأبناء والبنات على تخرج الأبناء والبنات على تخرج الأبناء والبنات على علم الأبناء والبنات ساحر رشاد ساحر رشاد بتعطيل العمل رشاد بتعطيل العمل رشاد بتعطيل بركة العلم والعمل رشاد ساحر رشاد رشاد رشاد في الباب رشاد في العتبة رشاد في طريق البيت رشاد في الظلام رشاد ساحر رشاد رشاد رشاد ساحر رشاد رشاد رشاد بتعطيل الزواج رشاد بتعطيل الزواج رشاد بتعطيل الزواج رشاد بتعطيل كل خبرات رشاد بتعطيل كل زواج رشاد ساحر رشاد رشاد رشاد بالعداوة بين الإخوة رشاد بالعداوة مع البنات رشاد بالعداوة بين الإخوة رشاد بالعداوة مع الأم رشاد ساحر رشاد رشاد رشاد ساحر رشاد رشاد رشاد بتعطيل تشويه الجمال تشويه الجمال تشويه الجمال تشويه الجمال رشاد ساحر رشاد رشاد رشاد ساحر رشاد رشاد رشاد بتشويه الجمال رشاد ساحر رشاد رشاد رشاد بتمغيض الأبدان بتمغيض الأبدان بتمغيض الأبدان رشاد ساحر رشاد رشاد رشاد الجن رشاد الشيطان رشاد بالجاي رشاد الشياطين رشاد ساحر رشاد رشاد رشاد على الأزواج على الآباء والأمهات على الآباء والأمهات رشاد ساحر أسكنت الجان في البيت أسكنت الجان في الأبناء أسكنت الجان في الأبناء أسكنت الجان في البنات أسكنت الجان بالوالد مقارب الوالدة مقارب الوالدة مقربات الوالد مقربات الوالد مقربات الوالد الوالد الوالد مرشوش في محلات مرشوش في محلات مرشوش في محلات مرشوش في المكاتب مرشوش في الأراضي مرشوش في السيارات مرشوش مرشوش مرشوش مرشوش في المكاتب مرشوش في محلات والمكاتب في محلات والمكاتب في محلات والمكاتب مرشوش في محلات والمكاتب في محلات في محلات مرشوش في المكاتب في المكاتب في المكاتب مرشوش في الأراضي في الأراضي في الأراضي مرشوش مرشوش مرشوش مرشوش مرشوش مرشوش مرشوش مرشوش مرشوش مرشوش مرشوش مرشوش مرشوش مرشوش مرشوش مرشوش مرشوش في بيتي مرشوش في بيتي مرشوش في محلاتي مرشوش في متاجري مرشوش في متاجري مرشوش في مكاتبي مرشوش في مكاتبي مرشوش في أراضي مرشوش في سيارتي مرشوش في سيارتي مرشوش على حذائي مرشوش على ثوبي مرشوش مرشوش مرشوش مرشوش مرشوش مرشوش مرشوش مرشوش مرشوش في غفلة مرشوش في نوم مرشوش في ظلام مرشوش في ضيافة مرشوش مرشوش مرشوش مرشوش مرشوش مرشوش مرشوش مرشوش مرشوش مرشوش مرشوش مرشوش مرشوش في الحذاء مرشوش في الثوب مرشوش في الغسيل مرشوش في الصوت مرشوش في الطعام مرشوش في القرآن مرشوش في العبادة مرشوش في السجادة مرشوش في البيت مرشوش مرشوش مرشوش مرشوش مرشوش في الحقيبة مرشوش في المحضرة مرشوش في النقود مرشوش في المال مرشوش مرشوش مرشوش مرشوش مرشوش مرشوش في التعطيل مرشوش في التعطيل مرشوش مرشوش مرشوش مرشوش مرشوش في التعطيل مرشوش مرشوش مرشوش مرشوش في التعطيل مرشوش مرشوش مرشوش مرشوش بتعطيني مرشوش مرشوش مرشوش مرشوش بتعطيني مرشوش مرشوش مرشوش مرشوش بتعطيني مرشوش مرشوش مرشوش مرشوش بتعطيني مرشوش مرشوش مرشوش مرشوش على الجمال مرشوش على الجمال مرشوش على اللباس مرشوش على الجمال مرشوش على اللباس مرشوش على الأخلاق مرشوش على البر مرشوش على البر مرشوش مرشوش مرشوش مرشوش مرشوش هالقبول مع الناس مرشوش مرشوش مرشوش مرشوش مرشوش في بيتي مرشوش في القبر مرشوش في القبر مرشوش في القبر مرشوش في القبر مرشوش في القبر مرشوش في طريق مرشوش مرشوش مرشوش مرشوش مرشوش مرشوش مرشوش مرشوش مرشوش جان جان جان في الأبواب بسحر مرشوش شيطان شيطان شيطان في الأبواب بسحر مرشوش شيطان شيطان شيطان شيطان قيدوا قيدوا بالأبواب الله أكبر من كل ساحر حاسد الله أكبر من كل ساحر حاسد ساحر حاسد ساحر حاسد ساحر حاسد ساحر حاسد ساحر حاسد ساحر حاسد الله أكبر من كل ساحر حاسد ساحر حاسد ساحر حاسد ساحر حاسد ساحر حاسد ساحر حاسد حاسدة ساحرة حاسدة ساحرة حاسدة ساحرة حاسدة ساحرة حاسدة ساحرة حاسدة ساحرة حاسدة ساحرة حاسدة ساحرة حاسدة ساحرة حاسدة ساحرة حاسدة ساحرة حاسدة ساحرة حاسدة ساحرة حاسدة ساحرة حاسدة ساحرة حاسدة ساحرة حاسدة ساحرة حاسدة ساحرة حاسدة ساحرة حاسدة ساحرة حاسدة ساحرة حاسدة ساحرة حاسدة ساحرة حاسدة ساحرة حاسدة ساحرة حاسدة ساحرة حاسدة ساحرة حاسدة ساحرة حاسدة ساحرة حاسدة ساحرة حاسدة ساحرة حاسدة ساحرة حاسدة في الخروج ساحرة حاسدة في الولوج ساحرة حاسدة في الخروج ساحرة حاسدة في الولوج ساحرة حاسدة ساحرة حاسدة ساحرة حاسدة سحرت كثيرا ساحرة حاسدة جددت كثيرا ساحرة حاسدة سحرت كثيرا ساحرة حاسدة جددت كثيرا ساحرة حاسدة حسدت كثيرا ساحرة حاسدة سحرت كثيرا ساحرة حاسدة جددت كثيرا ساحرة حاسدة سحرت كثيرا ساحرة حاسدة جددت كثيرا ساحرة حاسدة سحرت كثيرا سحرت كثيرا ساحرة حاسدة سحرت كثيرا ساحرة حاسدة جددت كثيرا ساحرة حاسدة رشت رشت رشت رشت كثيرا ساحرة حاسدة سحرت كثيرا ساحرة حاسدة رشت كثيرا ساحرة حاسدة جددت كثيرا ساحرة حاسدة ساحرة حاسدة عقدت كثيرا ساحرة حاسدة عقدت كثيرا ساحرة حاسدة عقدت كثيرا ساحرة حاسدة عقدت كثيرا ساحرة حاسدة عقدت كثيرا ساحرة حاسدة عقدت كثيرا ساحرة حاسدة عقدت كثيرا ساحرة حاسدة عقدت كثيرا ساحرة حاسدة أحكمت كثيرا ساحرة حاسدة ربطت كثيرا ساحرة حاسدة ساحرة حاسدة ساحرة حاسدة سحرت كثيرا ساحرة حاسدة أقدت كثيرا ساحرة حاسدة ربطت كثيرا ساحرة حاسدة سلسلت كثيرا ساحرة حاسدة بلا قفال بلا قفال بلا قفال بلا قفال سحرت كثيرا ساحرة حاسدة ساحرة حاسدة أحكمت الجان كثيرا ساحرة حاسدة ساحرة حاسدة ساحرة حاسدة قيدت الجان كثيرا ساحرة حاسدة حاسدة حاسدة ساحرة حاسدة ساحرة حاسدة ساحرة حاسدة في العقل ساحرة حاسدة سحرت سحرت سحرت في العقل سحرت سحرت سحرت في العقل سحرت في العينين سحرت في اللسان سحرت في الصدر سحرت في الرحم سحرت في اليدين سحرت في القدمين سحرت سحرت سحرت سحرت سحرت سحرت سحرت سحرت سحرت سحرت سحرت سحرت سحرت سحرت سحرت سحرت سحرت سحرت سحرت في العظام في فقرات الفخر والعظام في العظام في العظام في العظام في العظام في المفاصل والعظام في المفاصل والعظام في المفاصل والعظام في فقرات الظهر والعيان ساحرة حاسدة ساحرة حاسدة سحرت سحرت سحرت في العظام سحرت سحرت في فقرات الظهر والعظام ساحرة حاسدة حاسدة حاسدة في الأقدام في الأقدام في الأقدام في الأقدام في الأقدام في بركة الخطى والأقدام في بركة الخطى والأقدام في جمال الخطى والأقدام ساحرة حاسدة ساحرة حاسدة من الجارات من الجارات من قريبات من قريبات ساحرة حاسدة حاسدة حاسدة ساحرة حاسدة حاسدة حاسدة رشت عقدت دفنت رشت عقدت دفنت رشت عقدت دفنت رشت عقدت دفنت رشت عقدت دفنت رشت عقدت دفنت للأبناء رشت عقدت دفنت للأمهات رشت عقدت دفنت للبنات رشت عقدت دفنت ساحرة حاسدة الله أكبر من كل جان أخفى سحرا جان جدد سحرا شيطان أخفى سحرا شيطان جدد سحرا الله أكبر من كل سحر موجود من الجن موجود من الشياطين في العقل موجود في العقل خفي موجود الله أكبر من كل سحر تراه الجن من كل سحر تقوت به الجن من كل سحر بين يدي الجن الله أكبر من كل سحر عظيم الله أكبر من كل سحر موجود تسبب في السرطان الله أكبر من كل سحر موجود تسبب في السرطان تسبب في السرطان الله أكبر من كل سحر موجود الله أكبر من كل سحر موجود تراه الجن تراه الشياطين صنعة الجن صنعة الشياطين للموت والقتل من الجن للموت والقتل من الشياطين بسم الله يبطل كل سحر موجود من الجن بسم الله يبطل كل سحر موجود من الشياطين بسم الله يبطل كل سحر عظيم في الرأس عظيم في العقل عظيم في الدماغ عظيم الله أكبر من كل سحر موجود من الجن من الشياطين في العينين موجود في العينين موجود بسم الله يبطل كل سحر موجود من الجن من الجن من الجن من الشياطين في العينين بسم الله يبطل كل سحر موجود من الجن في اللسان في الكلام من الجن من الجن من الجن في اللسان في الكلام من الشياطين الله أكبر من كل سحر موجود في الصدر موجود على القلب موجود في الصدر موجود على القلب موجود لورم الصدر موجود لورم القلب موجود لورم الصدر موجود لمرض القلب موجود لورم الصدر موجود سرطان الصدر موجود لمرض القلب موجود جراحة القلب موجود الله أكبر من كل سحر موجود صنعته الجن صنعته الجن صنعته الشياطين موجود في الرحم موجود في الرحم موجود في الرحم موجود في المبايض موجود في المبايض موجود في الصدر موجود في القلب موجود في البطن موجود في الرحم موجود في المبايض موجود الله أكبر من كل سحر موجود في الرئة موجود في الكبد موجود في الرئة موجود في الكبد موجود في الرئة موجود في الكبد موجود في الرئة موجود في الكبد موجود موجود في العورات موجود بالسرطان موجود بالقتل موجود الله أكبر من كل سحر موجود من الجن من الجن موجود من الشياطين موجود في اليدين موجود في القدمين موجود في العظام موجود في الدم في الدم موجود من الجن موجود من الشياطين موجود الله أكبر من كل سحر موجود وزعته الجن في الجسد موجود جرى في الدم من الجن من الجن من الجن في الجسد موجود من الجن الله أكبر من كل سحر موجود بسم الله يجمع بسم الله يجمع بسم الله يجمع بسم الله بسم الله يجمع بسم الله يجمع بسم الله كل خبث يجمع بسم الله يجمع كل ورم يجمع يجمع بسم الله يجمع كل سحر يجمع يجمع بسم الله بسم الله يجمع كل خبث يجمع كل ورم يجمع كل مرض يجمع بسم الله بسم الله بسم الله يجمع كل أذى موجود من الإنس والجن من الإنس والجن من الإنس والجن للقتل موجود لتشويه الجمال موجود للقلة والذلة موجود لسحر العدوان والظلم والانتقام موجود من الإنس والجن موجود بسم الله يجمع بسم الله يجمع من الفقرات يجمع من الفقرات يجمع من العمود الفقري يجمع يجمع يجمع يجمع بسم الله يجمع بسم الله من العصعص يجمع بسم الله يجمع يجمع من الورك يجمع يجمع من الحوض يجمع بسم الله يجمع يجمع يجمع من الجمجمة يجمع من العقل من العقل من الدماغ يجمع بسم الله يجمع يجمع كل سحر موجود كل سم موجود كل سرطان موجود كل سحر موجود كل ورم موجود كل سحر موجود كل تعطيل موجود من الناصية يجمع يجمع من الخيشوم والعينين يجمع من الفم يجمع من الحناجر الحناجر الحناجر يجمع من الرقاب يجمع بسم الله يجمع كل سحر موجود من الإنس والجن والشياطين والأبالسة موجود في الصدر في الصدر في الصدر في الصدر الصدر يجمع في البلد في القلب القلب يجمع بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يجمع يجمع كل سحر للقتل والموت موجود في الرئة والكبد موجود في النساء في النساء في النساء في النساء في سرطان العينين في سرطان الدماغ في سرطان الدماغ في سرطان العظام في سرطان الدماغ في سرطان الدماغ في سرطان يجمع يجمع يجمع في سرطان العينين في سرطان العينين في سرطان اللسان في سرطان الفك في سرطان اللسان في سرطان الفك بسم الله بسم الله يجمع في سرطان الهدى في سرطان الحناجر في سرطان الهدى في سرطان الحناجر بسم الله بسم الله بسم الله يجمع يجمع يجمع بسم الله بسم الله بسم الله يجمع يجمع كل سرطان يجمع كل ورم من الإنس والجان بأعين حاسدة بأنفاس حاسدة بأنفاس خبيثة بأسحار قاتلة بأسحار قاتلة من الإنس والجان بسم الله يجمع يجمع يجمع من الرئة والكبد يجمع من الرئة والكبد يجمع من الرئة والكبد من الرئة والكبد من الرئة والكبد من الرئة والكبد من الرحيم من الرحيم من الرحيم من المبايض من الرحيم من المبايض من الرحيم من المبايض من الرحيم والمبايض بسم الله يجمع من الرحيم والمبايض من الرحيم والمبايض بسم الله يجمع من العورات والسوءات من العورات والسوءات من العورات والسوءات بسم الله يجمع كل سرطان كل سرطان كل ورم كل ورم كل ورم

أكبر من كل ورم من الجن القتل والنار. الله أكبر من كل سرطان من الجن القتل والموت. الله أكبر من كل مرض من الجن القتل والموت. الله أكبر من كل داء من الجن القتل والموت. أمراض الغدد أمراض الغدد أمراض الغدد أمراض الغدد أمراض الغدد أمراض الغدد أمراض الغدد أمراض الغدد أمراض الغدد أمراض الغدد أمراض الغدد أمراض الغدد أمراض الغدد أمراض الغدد أمراض الغدد حيات حيات الغدد حيات حيات شياطين شياطين شياطين أمراض الغدد أمراض الغدد أمراض الغدد أمراض الغدد أمراض الغدد أمراض الغدد أمراض الغدد أمراض الغدد أمراض الغدد أمراض الغدد أمراض الغدد أمراض الغدد أمراض الغدد أمراض الغدد أمراض الغدد أمراض الغدد أمراض الغدد أمراض الغدد غدد غدد غدد غدد غدد غدد أمراض الغدد أمراض الغدد أمراض الغدد أمراض الغدد أمراض الغدد أمراض الغدد أمراض الغدد أمراض الغدد جن جن جن جن جن جن على الغدد شابي شابي شابي على الغدد جن جن جن على الغدد شابي شابي على الغدد على الغدد على الغدد على الغدد على الغدد على الغدد في النخامة والغدد غدد غدد غدد غدد في الصنوبرية والغدد في الغدد غدد غدد غدد غدد غدد غدد غدد غدد غدد غدد غدد غدد غدد جاد جاد جاد جاد جاد جاد أمراض أمراض الغدد جاد جاد جاد جاد جاد جاد أمراض الغدد جاد جاد جاد جاد أمراض الغدد شادي شادي شادي شادي شادي شادي شادي أمراض الغدد شادي شادي شادي شادي شادي أمراض الغدد شادي شادي شادي أمراض الغدد جاد جاد جاد جاد جاد في الغدد بدم المغلول الموت والقتل بدم المقتول الموت والقتل بدم المغضول الموت والقتل بدم الحوادث للموت والقتل بالدم للموت والقتل جاء سكن للموت والقتل شيطان سكن للموت والقتل أحيا السرطان للموت والقتل أحيا الأورام للموت والقتل أعجز الطب للموت والقتل شياطين قوية للموت والقتل أسهام قوية للموت والقتل رقد قوية للموت والقتل سلاسل قوية للموت والقتل أقفال قوية للموت والقتل رقد قوية للموت والقتل قلاسل قوية للموت والقتل عروض قوية للموت والقتل بسم الله تبطل بسم الله تبطل في الرأس والعقل تبطل في العينين تبطل في اللسان تبطل في الحناجر تبطل في الصدر تبطل في القلب تبطل في الكبد تبطل في الرئة تبطل في الرحم تبطل في المبارين تبطل في العورات تبطل في اليدين تبطل في القدمين تبطل في الدماغ تبطل في الدماغ تبطل في الدماغ في الدماغ في الدماغ في الدماغ وقل قلنا يا نار كوني بردا وسلاما قلنا يا نار يا نار يا نار كوني بردا وسلاما. قلنا يا نار يا نار يا نار كوني بردا وسلاما. يا نار يا نار يا نار كوني بردا وسلاما. يا نار يا نار يا نار كوني بردا وسلاما. يا نار يا نار يا نار كوني بردا وسلاما. كوني بردا وسلاما. بردا وسلاما. يا نار يا نار يا نار يا نار كوني بردا وسلاما. كوني بردا وسلاما. بسم الله بسم الله بسم الله يخفى يخفى الورى. بسم الله بسم الله يشفى كل ورى. بسم الله بسم الله يخفى كل ورى. بسم الله بسم الله يشفى كل ورى. بسم الله بسم الله يخفى كل ورى. في الرأس ورى في اللسان ورى في الصدر ورى في الحناجر ورى في البطن ورى في الكبد ورى في الطحال ورى في الرئة ورى في الرحم ورى ورى ورى يخفى كل ورى. بسم الله بسم الله بسم الله يشفى كل ورى. بسم الله بسم الله بسم الله ورم ورم ورم من الجن أورام من الجن أورام توالدت توالدت توالدت تكاثرت تكاثرت من الجن من الجن أورام من الشياطين أورام من العباس أورام من السحر أورام من القتل أورام من الموت أورام للموت أورام القتل أورام للموت أورام القتل أورام. جن وشياطين وبارسة أفسدوا الدماء أفسدوا العورات أفسدوا الدماء أفسدوا العورات أفسدوا الدماء أفسدوا العورات. جن وشياطين وبارسة أفسدوا الدماء أفسدوا العورات أفسدوا الدماء أفسدوا العورات أفسدوا أفسدوا الدماء أفسدوا أفسدوا العورات أفسدوا أفسدوا الدماء أفسدوا أفسدوا العورات أفسدوا أفسدوا الدماء أفسدوا أفسدوا العورات أفسدوا أفسدوا الدماء أفسدوا أفسدوا العورات أفسدوا أفسدوا الدماء أفسدوا أفسدوا العورات. جن وشياطين وأبارسة جن وشياطين وأبارسة أفسدوا العظام بهشاشة العظام أفسدوا العظام بهشاشة العظام أفسدوا الكلام بسرطان اللسان أفسدوا أفسدوا أفسدوا في الجماع أفسدوا في الفراش أفسدوا بسرطان الرحم بسرطان الرحم في الصدر سرطان من الجن والشيطان من الجن والشيطان في الدم في الدم في الدم أخفى دما في الدم في الدم أصفى دما في الدم في الدم أحسن دما في الدم في الدم أخفى دما في الدم في الدم في الدم أحسن دما في الدم في الدم أخفى دما في الدم في الدم في الدم أحسن دما في الدم في الدم في الدم أصفى دما في الدم في الدم أخفى دما في الدم في الدم في الدم سحر دما سحر دم سحر دم سحر دم سحر دم سحر دم في الحي في الحي في الحي في الحي سحر دم سحر دم اليوم يوم كبار اليوم يوم كبار اليوم يوم كبار انا اسلمت يا شيخ انت اسلمت استسلمت لا لكني مربوط بالسيف وسعيد ما شاء الله انا وعلي كل صاحب سرطان وورم يخفيه باذن الله جل وعلا هذا امر من الله سبحانه وتعالى كل صاحب سرطان وورم لان هذا موت هذا موت كل صاحب سرطان وورم يخفيه يخفيه كما أنك كنت خادم في إحيائه وإظهاره بإذن الله تخفي لك عجز الطب والأطباء صح أم لا كل من كان يمس الدم ويسعر بالدم ويجدد بالدم يوقف هذا طاعة لله تعالى انا وصيت من كلية كلية انا انا مازال لا يفهم على القهوه ماشي مشكله هيا بسم الله افسدت علي راحتي افسدت عليك راحتك هيا نبقى مع الكبار ها أصحاب أسهار القتل والموت والشتات والتمار والسرطان والعمر. هناك من جل وربه وهناك من يسعى فيه سعيا، وهناك من جل وأعجز الطب حتى لا يكون لك شفاء. واقفة حائرة كيف له لا يدري. سأقتلها، أريد القتل. معظم أسعار الأورام هي أسعار قتل والله. يهودي أخرج الله ما في قلوبكم جلاكم الله. كما هي مواسم الآن أرزق ونزل رزق شوية الآن شوية بغي أبصر. لا بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله قتلها موتها بالسرطان. القتل والسرطان. منكم من أخذ الدم، منكم من غير الغدة. أصبحتم أطباء تعلمون قدر الغدة دورها. أطباء والقلب لا إله إلا الله

الشخصية الله شوي شوي القوة لنا ولا قوة لك يا الأخوات رفع التوحيد وصفت صفا كريم هيا وصفت صفا وصفت صفا وصفت صفا فالزاجرات زجرات عذاب نظرت وما ذكرت تطل كل عين حال سام تطل كل عين حاسد قاتل حاسد قاتل حاسد قاتل حاسد قاتل حاسد قاتل حاسد قاتل تطل كل عين عين عين عين تطل كل عين عين وحسد عين عين عين وحسد من الصغر عين وحسد في الكبر عين وحسد من الصغر عين وحسد في الكبر عين وحسد من الصغر عين عين عين وحسد في الكبر عين وحسد من الصغر عين عين عين عين عين وحسد في الكبر عين عين وحسد عين الله بالإنس والجان عين الله بالإنس والجان عين الله I'm عاشق منهم عاشق عاشق عاشق عاشق منهم عاشق عاشق عاشق عاشق ربها عاشق عاشق عاشق الله عاشق عاشق ربها عاشق عاشق ربها عاشق عاشق الله عاشق عاشق ربها عاشق عاشق الله وضعت عاشق عاشق بعيني والنظرة بعيد بعيد بعيد والنظرة الله أكبر بيك العين حار وسام الله أكبر بيك نفس خبيثة حار وسام عيب عيب عيب عيب عيب عيب عيب عيب عيب عيب عيب عيب الله نور نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح فيه زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم والله بكل شيء عليم وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صدق وكفى بجهنم سعيرا تبطل كل عين نظرت وما ذكرت حاسبا تبطل كل نفس خبيثة حاسبا تزادلت الورم الخبيث أصابت أصابت تسببت في المرض الخبيث تسببت في المرض الخبيث تبطل كل نفس خبيثة تبطل كل نفس خبيثة في الأوراد أصابت في الضحم أصابت في الصدر أصابت في الجمال أصابت في الزواج أصابت في الفراش أصابت تبطل كل نفس نفس نفس نفس خبيثة نفس نفس نفس خبيثة في الوجه خبيثة في الشعر خبيثة في الجمال خبيثة تبطل كل نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس خبيثة تبطل كل نفس نفس نفس نفس نفس خبيثة تبطل كل نفس نفس نفس نفس نفس نفس خبيثة تبطل كل نفس نفس نفس نفس في الدماء خبيثة في العقل خبيثة في الدم خبيثة خبيثة طلقت فرقت خبيثة عزلت خبيثة أبرمت شوهت خبيثة تبطل كل نفس مع الجاد خبيثة نفس خبيثة تقومها شيطان خبيثة نفس خبيثة مع الحي خبيثة تقل كل نفس خبيثة نفس خبيثة في في نجاح خبيثة نفس خبيثة في نجاح نفس خبيثة في التخرج والنجاح نفس خبيثة في التفوق والنجاح في العمل والوظيفة نفس خبيثة في المال والكسب نفس خبيثة في الجمال نفس خبيثة في الكلام نفس خبيثة بسم الله تبطل كل نفس خبيثة تسبب في الألم تسبب في الورم تسبب في الألم تسبب في الورم تسبب في الألم تسبب في الورم في الألم في الورم في الألم في الورم ما هل بنفس الخبيثة بسم الله تبطل بسم الله تبطل بسم الله تبطل بسم الله تبطل بسم الله تبطل تبطل تبطل كل نفس جرت خبيثة خبيثة خبيثة السعادة خبيثة في السفر خبيثة في التخرج خبيثة في العمل خبيثة في الخطبة خبيثة في الزواج خبيثة في البيت خبيثة في المال خبيثة خبيثة خبيثة أصابت الإخوة في جمع في تعاون في محبة في مودة خبيثة تبطل كل نفس تبطل كل نفس خبيثة تبطل كل نفس خبيثة تبطل كل نفس خبيثة تبطل كل نفس خبيثة الله أكبر من كل جارة أصابت بنفس خبيثة جارة أصابت بنفس خبيثة جارة أصابت بنفس خبيثة قريبة قريبة قريبة أصابت بنفس خبيثة صغيرة صغيرة أصابت بنفس خبيثة بسم الله تبطل كل نفس أصابت نفس أصابت عين أصابت عين أصابت بسم الله يبطل كل حسد عظيم حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد عظيم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.